بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 48 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولا تلبسوا الحق بالباطل عطف على ما قبله، واللبس الخلط، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره. والمعنى: لا تخلط الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو لا تجعل الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله. وتكتم الحق جزم داخل تحت حكم النهي، كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال، ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق، والإخفاء على من لم يسمع، أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع، أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه. ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: وتكتمون، أي وأنتم تكتمون، بمعنى كاتمين. وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. ربنا سبحانه وتعالى في آيات سابقة أخذ يتكلم عن اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. ثم قال لهم بعد ذلك: ولا تلبسوا الحق بالباطل. إن أحبار اليهود يعلمون الحق المنزل من السماء، ويعلمون الباطل الذي يكتبونه بأيديهم، ومن أجل الرياسة في الدنيا لقد أمرهم الله عز وجل أن يتقوه وأن يخافوه وأن يتبعوا الحق وأن يعرضوا عن الدنيا. ثم بعد ذلك قال لهم أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا ما نزل من عند الله عز وجل وما أمرتم به بما كتبتموه أنتم في التوراة، لا تخلطوا ما نزل من عند الله عز وجل من الأحكام بالأحكام التي أصدرتموها من عند أنفسكم، لا تخلطوا ما نزل من عند الله بما تخترعونه من أحكام، حتى صار السامع لكم لا يعرف الحق من الباطل. أنتم من خلال الكتابة ومن خلال التزوير ومن خلال الافتراء على الله عز وجل تكتمون الحق، فأكد ذلك بقوله: وتكتموا الحق، لا تلبسوا وتكتموا، أنتم تخلطون وتكتمون، ففعلتم أمرين نهاكم الله سبحانه وتعالى عنهما، فكأن الله عز وجل أمرهم بالإيمان وأمرهم بترك الضلال. عندما أمرهم بالإيمان هذا من أجل أن يكونوا على سنة الرسل الذين جاءوا إليهم والذين أخبروهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ أدركوا، وأيضا طلب منهم ألا يخلطوا. فإنك تجد مثلا أن البائع الذي يريد أن يغش يأتي بصنف ثم يخلطه بصنف آخر، كالذي يخلط الحليب بالماء مثلا. ولذلك عندما سمع سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سمع تلك المرأة: يا بني قومي فاخلطي اللبن بالماء، قالت: ألم تسمعي أن عمر قد نهانا عن ذلك؟ قالت: وهل يرانا عمر؟ قالت البنت: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. هكذا كانت الأمة الإسلامية. ولذلك عندما سمعها سيدنا عمر ليلا تحسس ذلك البيت، وأخذ تلك البنت وزوجها بأحد أبنائه، فكان من نسلها الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. إذا رأيت هذا الأمر في أمة تخاف الله وتراقب نفسها، فكيف ببني إسرائيل؟ هؤلاء الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ويخلطون ما نزله الله عز وجل عليهم بالذي يكتبونه ويشترون به ثمنا قليلا، وذلك من أجل مصلحة، من أجل رياسة في قومهم، من أجل رسوم يأخذونها من شعبهم، من أجل هدايا، من أجل رشا، من أجل أماكن، من أجل إرضاء الناس وغضب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن نكون في أعمالنا جميعا راضين لله تبارك وتعالى، مبتعدين عما فعله هؤلاء. إياك أن تكتم الحق ولو كان على نفسك ولو كان على ولدك، فالله عز وجل أهلك أقواما وذلك بهذا السبب، وتكتم الحق. فهذا إذا كنتم قد تركتم الإيمان وأيضا أخذتم في طريق الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى، فاجتمع عندكم مسألتان لا يرضاهما الله عز وجل: عدم الإيمان وتلبيس الحق بالباطل. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف: وتكتم الحق. هذا جاء في روايتين: وتكتم الحق وتكتمون الحق في قراءة أخرى. أما تكتم الحق فقد نهاهم الله عز وجل عن أمرين: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. يعني معنى ذلك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتمون، أي كاتمين، حالة كونكم كاتمين الحق. لو سألكم بعض الناس عنه عند ذلك سكتتم ولم تجيبوا ولبستم وخبأتم، وعند ذلك لو فعلتم الحق لفضحتم أنفسكم تماما. قال تعالى: وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون ماذا؟ أنكم تعلمون الحقيقة، تعلمون أن هذا هو الحق، وهذا الحق الذي تكتمونه، وهذا الباطل الذي تذيعونه ما بين الناس وتخبرون الناس به، فتضلون في أنفسكم وتضلون غيركم بأنكم لابسون كاتمون. فإنه أقبح، إذ الجاهل قد يعذر. يعني يقول بعض الناس: أنا جاهل لا أعلم. لكن عندما يأتي عالم فيفعل الجهل ويأمر بالجهل ويمارس الجهل ويبتعد عن الحق، عند ذلك هذه مصيبة. لأن الله عز وجل جعل العلماء مصلحين لا مفسدين، لذلك كيف يكون الإصلاح؟ كما شبه ذلك العالم أو الشاعر، شبه العلماء بالملح للطعام، فالملح للطعام عندما يصبحه ويجعله يؤكل ويجعله يبقى إلى فترة طويلة. فلذلك قال عن علماء السوء: ألا يا علماء السوء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فساد؟ فهنا مشكلة، فالفساد إنما كان في علمائهم، كان في أحبارهم، كان في من يجب أن يدل على الحق فدل على الباطل. الجاهل يعذر أو قد يعذر، أما العالم فلا يعذر، لأنه يفعل أمرين: يكتم الحق ويظهر الباطل. ثم أمرهم الله عز وجل بعد الإيمان جملة آمنوا بالله، أمرهم بفروع الشريعة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولعل هذا يشبه آية أخرى في كتاب الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إذا ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذا أجابوا في الحقيقة، ما قالوا كنا غير مؤمنين، أجابوا عن فروع الشريعة. وهنا بعد أن قال لهم ربنا عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وطلب منهم أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، عاد فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. خبرهم بفروع للشريعة يجب عليهم أن يلتزموها. أقيموا الصلاة، فمن آمن ينبغي عليه أن يؤمن برسول الله، ومن آمن برسول الله عليه أن يقيم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزكي الزكاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شرح الشيخ هنا هذه الكلمة بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني صلاة المسلمين، أقيموا صلاة المسلمين، زكوا زكاة المسلمين، فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. إذا كان كما يفعل بعض الناس مثلا بأنه كالذين يقولون مثلا يصلون في الكنيسة فيصلبون، فإنهم يفعلون عن شيء منهي كذب، جاء توضيح كذبه في كتاب الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه، نذان وما ولكن شبه لهم. هذه مسألة جاءت واضحة. إذا عندما يقول بعض الناس: ذهبت إلى الكنيسة لأصلي، هذه صلاتهم كلا صلاة، إلى البيع فأصلي، صلاتهم كلا صلاة، زكاتهم كلا زكاة. إذا أمرهم بفروع الإسلام، فكما أمرهم بالإيمان بالرسل أمرهم بالإيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما أمر به ربنا عز وجل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله. طبعا عندنا قضايا تسمى قضايا إجمالية، وعندنا قضايا تسمى قضايا تفصيلية. مثلا: آمنوا بالله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء وبالخير والشر وبالقضاء خيره وشره من الله تبارك وتعالى، هذا كله إجمالي. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالرسل؟ ما معنى الإيمان بالكتب؟ نعم، إذن فهذا ما معنى العمل بما جاء؟ عندما يقول ربنا عز وجل أقيموا الصلاة، هذه أي صلاة؟ الصلاة المعهودة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصلاة التي يصليها رسول الله. كيف نعرف ذلك؟ هل نحن نفتري على كتاب الله؟ سيأتي معنى الجواب. قال: أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها بالصلاة والزكاة. الزكاة جاءت من زكى الزرع إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاة بمعنى الطهارة. نعم، فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. إذن هذه معنى تطهر المال. الدليل على أن الصلاة التي أمر الله عز وجل بها هي صلاة المسلمين، لأن اليهود يقفون فيضعون أيديهم هكذا على خصرهم ثم يهزون برؤوسهم فيحسبون أن تلك الصلاة هذه صلاة لا يقبلها الله عز وجل. الصلاة التي يقبلها الله ما خطبهم الله فيها، ماذا قال فيها؟ انظر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. معنى ذلك الركوع جزء من الصلاة، وأنتم لا تركعون هذا الركوع الذي أمركم الله، ولا تسجدون السجود الذي أمركم الله عز وجل. واركعوا مع الراكعين أي في جماعتهم، أي أيضا أمرهم بالجماعة أيضا، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة لما فيها من تظاهر النفوس. وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود، وقيل الركوع الخضوع والانقياد بما يلزمهم الشارع. قال الأضبط السعدي: لا تذل الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. إذن اخضعوا لله، أنيبوا إلى الله، أخلصوا في عبادتكم لله، صلوا صلاة المسلمين التي فيها ركوع وسجود، لا الصلاة التي اخترعتموها أنتم وجعلتم لها طريقة خاصة والله عز وجل لم يأمركم بها. إذن أمركم بالصلاة التي فيها تقرب إلى الله عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل مخاطبا أيضا علماء وأحبار بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ طبعا هذا السياق إنما جاء لبني إسرائيل، لكن الكلام إنما لكل عالم ولكل من علم مسألة من المسائل. إذا أمر بها قبل أن يأمر بها عليه أن يلتزم العمل بها. فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يأمروا بأمر قاموا. نضرب مثلا عندما يقرأ سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه شيئا في كتاب الله كعتق رقبة مثلا، فيذهب ويعمل ويشتري رقبة ثم يعتقها في سبيل الله من أجل أن يكون مطبقا بأحكام الله تبارك وتعالى حكما حكما. أتأمرون الناس بالبر، تقرير مع توبيخ وتعجيب، يعني هذا أنتم تقولون وتدعون أنكم تفعلون المجالس للدعوة إلى الخير والبر والإحسان، لكن الله عز وجل هذا استفهام يسموه استفهام تقريري توبيخي، يوبخهم ويقرر عملهم. نعم، قال: ويتعجب من أمرهم، تقرير من مع توبيخ وتعجيب. والبر، أتأمرون الناس بالبر، التوسع في الخير من البر، وهو التوسع في الخير من البر، وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير. ولذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله سبحانه وتعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. إذا أتأمرون الناس بالبر إذا كان من جهة الله سبحانه وتعالى فهو الأعمال التي تقربكم إلى الله عز وجل من صلاة وإيمان وتقرب وسجود وتوسل ودعاء وفعل خير وترك شر إلى غير ذلك، فيتناول كل خير. هذا البر في عبادة الله عز وجل، وبر في مراعاة الأقارب. كيف الإنسان يستطيع في ذلك أن يبر أمه ووالده وأصوله، وكذلك عنده حنان على أولاده وعنده رحمة بزوجه إلى غير ذلك، وبعبده وبدوابه إلى غير ذلك. وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب، ينظر إلى الناس جميعا إنهم من خلق الله. فينبغي إذا كانوا من المؤمنين يعاملهم معاملة المؤمن للمؤمن، وإن كانوا من الكافرين يضرب لهم مثلا رائعا عن معاملة المسلمين، من أجل أن يدخل غيرهم أي غير المؤمنين بالإيمان بالله عز وجل. فكم من أمة دخلت في الإسلام شرق آسيا من أوله إلى آخره، إنما لم يدخل لا بحرب ولا بجهاد، وإنما دخل بالمعاملة الطيبة للتجار المسلمين الذين ذهبوا إلى هنا من أجل أن يتجروا، لكنهم ضربوا مثلا رائعا في المعاملة، لا كالذين يذهبون اليوم للأسف إلى بلاد الصين فيفسدون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا، فلا يتركون منكرا إلا أتوه، ولا جريمة قد حرمها الله عز وجل إلا فعلوها. يأخذون منهم الكفر ولا يعطونهم الإيمان، فهم مسؤولون كل المسؤولية عن هذه النقلة التي ذهبوا إليها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أمورنا كلها. وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ طيب، أنتم تأمرون بالصلاة ولا تصلون، تأمرون بالزكاة ولا تزكون، تأمرون بالصدق ولا تصدقون، تأمرون بعدم تحريف دين الله وأنتم تحرفون. لذلك تأمرون، لو كنتم تأمرون حقيقة بما في كتاب الله عز وجل من اتباع محمد فلماذا لا تتبعوه؟ لذلك وتنسون أنفسكم، تتركونها من البر كالمنسيات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون. بشكل عام الآية تقول لهم لماذا تأمرون بالخير وأنتم لا تأتمرون به؟ إذن هذه مسألة هامة جدا، لا تتظاهروا. هذا مظهر من مظاهر النفاق. وأنتم، الواو هنا للحال، وأنتم تتلون الكتاب. إذن ربنا عز وجل يخاطبهم بهذا الوصف. قال الشيخ تبكيت، هذا التبكيت الذي يكون لهم يعني، والتوبيخ الذي يكون لهم كقوله وأنتم تعلمون، أي تتلون التوراة وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول والعمل. وأنتم تتلون الكتاب، كيف تتلون الكتاب وتعلمون أنه الحق من عند ربكم ومع هذا لا تلتزمون الكتاب ولا تلتزمون الخير، وأنتم حولتم أنفسكم من أهل للخير إلى أهل للضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. فخالفتم ما تعتقدونه وما تعلمونه وما درستموه في كتاب الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى لهم وكأنه خاطبهم كأنهم من المجانين الذين ساروا على غير الطريق: أفلا تعقلون أفلا تعقلون قبح صنيعكم. هذا الأمر صدقني الغشاش يعلم أنه غشاش، والكذاب يعلم نفسه أنه كذاب، والمخادع يعلم نفسه أنه مخادع. إذن هؤلاء أفلا تعقلون قبح صنيعكم فيصدكم عنه، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعملون. وخاصة وأيضا وخاصة عاقبته أو وخامة عاقبته، يعني أنتم تعلمون الأصل، ما هي الخامة التي تكون عاقبة لبني إسرائيل هؤلاء ولمن سار على هذا الدرب أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا. لذلك جهنم إنما تكون مكانا لهؤلاء الناس الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من أهل الخير يجدون بعض الناس ربما يكونون صورة من أهل العلم والصلاح: لماذا أنتم في النار؟ فكانوا يجيبونهم: كنا نأمركم بالمعروف ولا نأتيه، وننهاكم عن المنكر ونأتيه. لذلك أفلا عقل لكم؟ أين ألا تعرفون هذا الأمر أنه يوصلكم باتباعكم للدنيا وترككم للآخرة إلى شيء تعرفون عاقبته تماما. والعقل ما معنى العقل؟ قال: في الأصل الحبس. لذلك عندما يأتون إذا قتل إنسان إنسانا تأتي العاقلة فتعقل الدواب أي الدية أمام بيت المقتول. الله عز وجل جعل دية للمقتول مقدارها 100 من الجماع. إن كان هذا المقتول قد قتل القتل 3 أنواع، نعم، إما أن يكون قتل عمد أو قتل خطأ أو شبه عمد. إن كان عمدا أو شبه عمد فعقوبته 30 حقة و30 جزعة من الإبل و40 خليفة أي حوامل في بطونها أولادها. فإذا جاءوا بها في يوم الصلح بين العائلتين، جاءت بها العاقلة إلى دار من؟ إلى دار المقتول وأهله، يأتون إلى أقدامها فيعقلونها، يحبسونها من أن تتحرك. لذلك سميت العاقلة. أيضا سواء كان ذلك من الأهل الذين يجتمعون أو من الذين يؤدون ذلك، اسم يتردد ما بين الطرفين تمام. فالدواب هنا لا تنفر ولا تتحرك لأنها معقولة، والعقل غريزة خلقها الله عند الإنسان من أجل أن لا يقع في المهالك. لو رأيت حفرة تبتعد عنها لماذا؟ تقول: أخشى أن أقع فيها. ترى مذلة مثلا أي مسألة تفكر فيها، فالعقل يقول لك افعل لا تفعل. لذلك قال: والعقل في الأصل الحبس، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح ويعقله على ما يحسن. إذن لماذا سمي؟ الله أعطانا إدراكا بهذا العقل. لذلك صاحب العقل يصل إلى الاهتداء قبل غيره كلما كان عقله أكثر يعني فهما وإدراكا، فلأنه يحبسه عما يقبح ويعقله عما على ما يحسن. ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك، والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ. نعم. ولا يتعظ بنفسه. إذا سواء صنيع ولا يتعظ أو ولا يعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل، فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته. والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. قبل أن أبدأ أريد أن أتحدث عن مسألة لطيفة حدثت في بلدنا. كان الوعاظ في بلدنا من الناس الذين يعملون قبل أن يعظوا. فأضرب مثل، كان شيخنا يحدثنا عن الشيخ علي الدقر رحمه الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل لم يصل إلى درجة عالية من العلم، لم يتعمق في العلوم ولكنه تعمق في العمل، ولذلك كان يصفه الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله قليل علم مع كثرة عمله. كثرة عمل، أي مسألة يأخذها فيعمل بها بشكل كبير جدا. فإذا أراد أن يعظ جمع الله أهل العلم على يده، فإذا أراد أن يعظ موعظة جعل لها جناح. ما هو الجناح في نظره؟ قراءة أجزاء من كتاب الله عز وجل، قيام ركعات في الليل، مناجاة، دعاء أن يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الوعظ الذي سيعظ به الناس في اليوم التالي، ومن أجل أن يطبقوا. فكان إذا أمر بالمعروف امتثل الناس أمره. فمرة أحد تلامذته من حوران كان يحسن الكتابة بسرعة، خطب الشيخ خطبة يعني هز قلوب ومشاعر المصلين بشكل كبير جدا، وكتب الخطبة بالحرف، ورأى الناس يجودون بمالهم ويرعون طلاب العلم والفقراء ويحسنون وتتغير حالهم وينقلعوا عن المعصية ويقبلوا إلى الطاعة. تعجب الناس، طبعا كل ذلك وراءه كما قلت دعوات أجنحة يجعلها لكل درس من دروسه، لكل موعظة من مواعظه، لكل خطبة من خطبه. إذن عمل كبير جدا، كأنه يقول يا رب أنا أعمل بهذا العمل وأنا سأطلب من الناس أن يفعلوا ذلك، اللهم اجعلهم من المتقبلين لنصيحتي، من العاملين بكتابك، من العاملين بسنة نبيه. كان يحزن على الناس كما يحزن على ولده، يرى كل إنسان كالولد الذي يريد أن ينصحه، كالزوجة التي يريد أن ينصحها، كالقريب، كالأخ الحميم، هكذا كان يرى الناس جميعا. قام هذا التلميذ وذهب إلى قريته في الأسبوع القادم، وبعد ذلك خطب في الناس، ولما خطب لم يتحرك واحد من المصلين من أهل حوران أبدا، ولم يعني نفس الكلام بالحرف باللهجة بكل شيء، ما ترك الطالب شيئا. ثم عاد إلى الشيخ قائلا له يا سيدي لقد خطبت خطبتكم التي خطبتم في الأسبوع الماضي، ولكنني لم أجد أي إجابة كما وجدت من الناس في الشام عندما خطبتم هذه الخطبة. قال يا ولدي ليست النائحة كالثكلى، كلمتين فقط، ليست النائحة كالثكلى التي تستأجر من أجل أن تبكي على ميت، هل هي كالأم التي فقدت ولدها؟ أنا كنت أخطب كالأم التي فقدت ولدها وأنت تذهبت كالنائحة التي استؤجرت من أجل أن تبكي، فالفرق بينهما كبير جدا. إذن علمه علما سلوكيا كيف يعمل مع الناس وكيف يسلك هذا الأمر. وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى عندما نعى على بني إسرائيل وعنى علمائهم: أليس عندكم عقل يقبح صنيعكم؟ أليس عندكم عقل يمنعكم عما تعملون؟ ألا تعلمون خامة عاقبته؟ إذن أين هذا العقل الذي تدركون به البعد عن كل قبيح وتقبلون به على كل ما يحسن في هذه الحياة الدنيا؟ لذلك كيف تعظون ولا تتعظون؟ كيف تأمرون ولا تأتمرون؟ كيف تنهون ولا تنتهون؟ لذلك إن فعلكم فعل الأحمق الخالي عن العقل. كيف عقلكم يجمع ما بين الشرع وما بين البعد عن الشرع، ما بين العقل وما بين البعد عن العقل؟ كيف تزكون نفوس الناس ولا تزكون أنفسكم؟ كيف تطلبون منهم أن يفعلوا الخير وأنتم لا تفعلون؟ إياك. ثم بين يعني الشيخ مسألة هامة جدا: نحن لا نقول لأحبار بني إسرائيل لا تعظوا الناس أبدا، الإسلام ما قال. انظر إلى الآيات كلها، هل قال الله عز وجل لماذا تعظون الناس؟ لا، ما قال هذا. الله عز وجل يطلب من الواعظ أمرين، ما هما؟ أن يعظ الناس وأن يتعظ أولا. فأنتم وعظتم ولم تتعظوا، فالكلام كله على كلمة لما لا تتعظون في أنفسكم. واضح؟ يعني هذه مسألة ببساطة. كثير من الناس يرى امرأة مجلببة ثم يراها لا تصلي، اروحي امي جلباب. خطأ هذا. أنت تأمرها بالفساد؟ لا، قل لها بالعكس: جزاك الله خيرا، فقد استمعت لأمر الله في حسن الخروج من البيت وفي حسن الستر أمام الناس، لكن هذا يقتضي أن تكوني من المصلين، فإياك أكملي هذا العمل. تشكرها على فعلها الذي فعلته. فبعض الناس بلاقي مثلا سمان عم يغش، ولا انت عم تصلي، اروح ترك الصلاة. هيك كثير من الناس يفعلون. هذا خطأ. لا، الذي يصلي، إن الصلاة يا أخي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ألا تقرأ في صلاتك؟ ألا تسمع الموعظة من الشيخ؟ فأنت تأخذ من عمل صالح يتقرب فيه. يوجد داعية كبير كان في الهند يسمى سيدي محمد بن إلياس، بدأ يعظ الناس، ما وجد في قرية من القرى ما وجد شيئا يتقرب فيه الناس إلى ربهم عز وجل، ما وجد شيئا. تعرف ماذا قال؟ يا من تتبعون سنة نبيكم فتختنون أبناءكم. أخذ من الختان، ما وجد شيئا إلا الختان، ما فعلوا شيء من الدين. فبدأ بأنهم يعني بنى على أمر عظيم بالنسبة لهم. أنتم لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا تختلفون عن غيركم؟ لأن لكم نبي أمركم بشيء فامتثلتم به. فنحن إن شاء الله سنتمم الامتثال، نتمم الخير، نتمم فعل الواضح. هذه مسألة عظيمة جدا. عندما تجد عند الإنسان خيرا ثم تأمره بزيادة ذلك الخير الذي عنده. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. علمنا طريق كيف نهذب أنفسنا وكيف نصل إلى ربنا وكيف نعبده سبحانه وتعالى حق العبادة من أجل جبر مصائبنا ومن أجل إقبالنا إلى الله عز وجل. وكيف أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال لبلال: أرحنا بها يا بلال.